بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية التاسعة بعد المئة من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة، فيقول ماذا أجبتم، أي ماذا أجابتكم به أممكم الذين بعثكم الله إليهم. قالوا لا علم لنا، مع أنهم عالمون بما أجابوا به، لكن قالوا هذا إظهارا للعجز وعدم القدرة، وهو تفويض الجواب إلى الله. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. ذكره سبحانه نعمته عليه وعلى أمه لقصد تعريف الأمم بما خصهم الله به من الكرامة وميزهما به من علو المقام، ولتوبيخ الذين اتخذوهما إلهين، ببيان أن ذلك الإنعام عليهما كله من عند الله سبحانه، وأنهما عبدان من جملة عباده منعم عليهما بنعم الله سبحانه ليس لهما من الأمر شيء. أيدتك أي قويتك بروح القدس، أي الروح الطاهرة التي خصه الله بها، وقيل هو جبريل عليه السلام. تكلم الناس في المهد أي حال كونك صبيا، وكهلا أي لا يتفاوت كلامك في الحالتين. وإذ علمتك الكتاب أي الكتابة والخط، والحكمة هي الكلام المحكم. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أي تصور طيرا مثل صورة الطير فتنفخ فيها، أي في الهيئة المصورة، فتكون طيرا كسائر الطيور. وتبرئ الأكمة هو الأعمى. وإذ تخرج الموتى أي من قبورهم أحياء، فيكون ذلك آية لك عظيمة بإذني. كله من جهة الله، ليس لعيسى عليه السلام فيه فعل إلا مجرد امتثاله لأمر الله سبحانه. وإذ كففت أي دفعت وصرفت بني إسرائيل عنك حين هموا بقتلك، إذ جئتهم بالبينات أي المعجزات الواضحات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. لما عظم ذلك في صدورهم وانبهروا منه لم يقدروا على جحده بالكلية، بل نسبوه إلى السحر. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي ألهمت الحواريين وقذفت في قلوبهم بالتوحيد والإخلاص والتصديق. وقيل معناه أمرتهم على ألسنة الرسل أن يؤمنوا بي ويؤمنوا برسالة رسولي، قالوا آمنا، أي استجاب الحواريون لدعوة عيسى عليه السلام. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الحواريون هم تلاميذ عيسى، لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه، فإنهم كانوا مؤمنين عارفين بذلك، وإنما طلبوا الطمأنينة، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، الآية. ويدل على هذا قولهم من بعد: وتطمئن قلوبنا. والمائدة الخوان إذا كان عليه الطعام. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوه ودعوكم من هذا السؤال وأمثاله إن كنتم صادقين في إيمانكم، فإن شأن المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه الصفة. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا: نريد أن نأكل منها. كان معه جمع كبير لم يجدوا طعاما يكفيهم. وتطمئن قلوبنا أي بكمال قدرة الله، أو بأنك مرسل إلينا من عنده، أو بأن الله قد أجابنا إلى ما سألناه. ونعلم أن قد صدقتنا أي نعلم علما يقينا بأنك قد صدقتنا في نبوتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي عند من لم يحضرها من بني إسرائيل أو من سائر الناس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.